كل شيء عروس وعروس القرآن سورة الرحمن. هذه السورة من السورة القرآنية، طبعا قلنا السورة القرآنية من حيث ورود الفضائل، القرآن كله ككلام لله عز وجل عنده فضيلة، لكن في سورة شنو يا أخوانا قلنا خاصة وردت فضائل شنو يا أخوانا فيها، وفي سور ما وردت الفضائل في الأحاديث الصحيحة، بل الأحاديث والآثار اللي وردت فوقها كلها شنو موضوع. عشان كده أهل المطلع وأهل الجرح والتعديل المحدثون ببين شنو يقولوا فاتحة الكتاب والسبع الطوال من البغرة ليه سورة شنو يا أخوانا ليه سورة التوبة، يلا بعد ذلك تجي شنو سورة الكهف وسورة النور وسورة الأحزاب وسورة ياسين وآل حواميم، منها بالتحديد سورة الدخان، عندك سورة الفتح وعندك سورة الرحمن وعندك سورة الملك وعندك سورة إذا جاء نصر الله والفتح وعندك سورة تبارك هنا فتناها وعندك الكافرون والمعوذتين الحق برزك الله معهم الواقع صحيح هاي نتيناها واقع. يبقى دي شنو دي من ضمن الصور اللي وردت الفضائل فيها ياسين برضو بغالي. طيب بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الرحمن علم من شاء القرآن. أهل السنة والجماعة طبعا عندهم مبحث هناك في العقيدة مسألة بتاعت أن القرآن كلام الله غير مخلوق، المعتزلة بيقول القرآن مخلوق. من ضمن الأدلة اللي بيستدل بها أهل السنة بأن القرآن ما مخلوق يقول ربنا سبحانه وتعالى قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، لا من الإنسان مخلوق ربنا عبر عنه جنوبه خلق، ولا من القرآن ما مخلوق ربنا عبر عنه جنوبه علمه، هو يتعلمه لكن ما يخلقه، شايف؟ عشان كده قال علم القرآن من شاء أن يعلم القرآن. خلق الإنسان أي الجنس، جنس الإنسان، علمه البيان النطق، قبل له من ولدوك شنو اسم ملعقة ما بتعرفه شويتين شنو تتفاصح ولا ما تتكلم بأنه شنو كده تتكلم. الشمس والقمر بحسبان يجريان بحساب، دي من دلائل قدرة الله عز وجل، خلق الشمس وخلق القمر وجارين بشنو يا أخوانا قال بحسبان، يا جارين يجيبنا الحساب، كم ما جرت الشمس وما جرت القمر ما بتقدر تعيد تقول الليلة عندنا شهر عندنا يومين عندنا ثلاثة، دي الجارين بحسبان. والنجم قال ما لا ساق له من النبات، قال والنجم والشجر، عشان كلمة الشجر المذكور القائم على ساق، والنجم أي شيء راقد زي البتيخ وزي العجور والشمام وزي اللوبيا وكده ومشاكل ذلك، ده هو شنو هو النجم. شوف المفسر قال النجم شنو ما لا ساق له من النبات. هل هذا الوجه في وجه آخر بيذكر أنه كلمة النجم ده حتى غيره برضو يخش فوقه؟ قال وهو المفروش على الأرض كالقساء والبتيخ ونهوية ما لا ساق له، وهو المرتفع كالنخل والنبق ونهوية ما، قوله يخضعان أي يعني ينقادان لما يراد منهما طوعا. الشيخ الصاوي ما ذكر قول آخر، ممكن يكون في قول آخر لكن القرينة بتاعت السياق دائما مقدمة عليها. من بين الأقاويل الكثيرة لما ترجع لتفسير الجلالين تبقى شنو ده مرجع للأقوال الراجحة في الآيات اللي فيها الاختلاف عند أهل العلم، لأنه كلمة الشجر ده شنو ما سياق يدل على أنه ربنا بيبين عن شنو يقول عن أنواع النباتات. ديل كلهم ربنا قال يسجدان، سجودهم شنو يقولنا قال يخدعان، خضوعهم يهو ربنا عبر عنه بالسجود، والسجود بره شنو يقولنا بمعنى الخضوع ده وارد، قال بما يراد منهما يعني الشمس بتعمل الشيء اللي الله دايره، وأقصد النجم بمعنى الماء عنده ساق بيعمل الشيء اللي الله دايره، والشجر اللي عنده ساق بره بيعمل الشيء اللي الله دايره. ومن دلائل القدرة والسماء رفعها وضع الميزان، ربنا سبحانه وتعالى يقسم بالسماء رفعها فوق، هي كانت تحت كان كده كانت تحت، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، لما خلقهم كده واحد دي زي شنو كم سبع لوحات تزنكي كل واحد فوق الثاني، الله قال كل واحد تمشي محلها، ديك مشت في محلها شنو يقولنا الدرجة 700 وقفت، ديك درجة 600 وقفت، ديك درجة كل واحد وقفت بيش في درجتها كده أو زيدة، الله قال لهم كده زي أبيه. والسماء رفعها ووضع الميزان، الميزان شنو أثبت العدل، ربنا وضع العدل، العدل شنو يقولنا، عشان كده قال في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم شنو محرما، والنبي عليه الصلاة والسلام من العدل قال ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم شنو يدها، وقال كان في واحد انا ظلمته خليه يقتص، هاك الصوت يا سواد ابن غزية استد مني العدل على نصبه كده، ما في انا ولا انت كده يا تساوي كده زي ده. ولا تخسروا الميزان، لا تنقصوا الموزون، الميزان بمعنى الموزون. والارض وضعها اثبتها للانام، ربنا من دلال قدرته انه فرش لكم الوطن دي فرشها للانام، ده هو شنو اخونا. خلق لكم ما في السماوات وما في الارض، لو نقول الكون خلق لاجل النبي او ما خلق لاجل النبي نقوم نعترض بان الله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني. قلنا الايه قالت شنو يا اخوانا، خلق لكم ما في الارض جميعا، من خلق لكم ما في الارض جميعا، والارض وضعها شنو يا اخوانا ليكم. قال وما يبقى للنبي عليه الصلاه والسلام، عشان كده اذا ليكم ده ما عرفت انه الشيء يكون عنده اكثر من حكمه، للانام للخلق الانس والجن وغيرهم، ربنا فرش عليكم جعل لنا فوق شنو فيها فاكهة والنخل المعهود. فاكهة والنخل، النخل شنو الألف واللام دي للأهدى الذهنية، النخل المعروف يعني بالدارج تقول الشجر ذاك، ذاك المعروف عندي وعندك، البلد ذاك معناه ذاك المعهود في الذكر. بس الألف واللام الأهدية شنو، في أهدية الذهنية وفي أهدية شنو الذكرية. كان ذكر قبل كده يكون شنو عنده أحد في الذكر، كما ذكر يكون عنده أحد في شنو في الذهن. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح شوف ده الأحد شنو يا أخوانا ما ذكر، لكن ربنا قال شنو كل من عليها فان، قال ما سبق في الآية الصورة جاية كده عمش راجع المصحف ما في ذكر الله شنو الأرض، لكن ربنا رجع شنو الضمير عليها قال ليش لوجودها في الذهن. إذا عود الضمير للأحد يكون شنو يا أخوانا، أو الدمير للأحد أو الألف واللام الأهدية أهلناه بيقسموها لشنو، لأهدية الذكرية والذهنية، دي ذكرت ودي شنو أهدرت في الذهن بس فقط. عشان كده قال الشيخ المفسر يعني انتبه لشغلانا، قال والنخل المعهود، النخل المعروف عندكم يعني ذات الأكمام، ربنا أمل النخيل وها وجعل لكم شنو يا أخوانا عنده كم أو يطلعها الطلع بتاعه ما شفته بيجي شنو يا أخوانا، هذه كده مقولة زي ده ده الكيم اها شويتين يتفتح كان يتقطع بعد ذاك يطلع شنو الطلع يكون فوق الغبار يهول يشيلوا منه من الذكر يعملوا للانتاير. والحب كالحنطة والشعير دي الحبوب، ودخل فوق الذرة وما شاكل ذلك، الله قال ذو العصف شوف ذاك عنده الكم، شوف ده بيسموه فقه اللغة يعني ما تقول كله بتاب بتاع النخيل، لا لا بتاع بتاع بتاع الحب اسمه شنو تبن يا هو البتاب، لكن بتاع شنو ذاك اسمه شنو اسمه الكم، زي ما البطن في الانسان تقول له الميده تقول لها في الانسان شنو ميده، في الحيوان تقول له شنو كرش كده يا هو زي ده. البيت بتاع الحيوان بتاع الطير اسمه وكر، كان في الشجر اسمه كذا، كان في الجبل اسمه كذا، اسمه فقه اللغه. فقه اللغه يا اخوانا شنو يؤخذ من لغه العرب من استغرائها، واهم يعني مصدر لاخذ الكلام ده شنو ده هو القران. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال والنخل ذات الأكمام، أيوة إذا النخيل عندها الكم، والحب كمان شنو ذو العصف عند التبين، كل واحد حبه اسمه براهو. والريحان الورق، الريحان قال الورق أو المشموم، الريحان بتاعكم العادي ده يقولنا شغل ده كبير، أو الريحان شنو كل مشموم يشم تكون شنو فوق رائحة طيبة، ربنا سبحانه وتعالى قال دي كلها من نعمي. طيب كان تؤمنوا ولا كان تكفروا؟ أنا كان تؤمنوا، طيب المؤمنين امنوا، الكفار لما ما امنوا ربنا سبحانه وتعالى بيأنبه يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، الآلاء جمع آلا اللي هي النعم، بأي نعمة من نعم ربكم تكفروا؟ يقول كفر بالنعمة كيف؟ حيث لم يوحدوا الله ولم يعبدوه، ده الكفر بتاع النعمة. شايف؟ أيها الإنس والجن تكذبان ذكرت إحدى يعني وكم؟ وعشرين مرة وثلاثين مرة، الباقي هو جايبني انقطع مننا في خطا ولا شنو هنا في السلطان ايوه المزموم اذا 30 مره خطا هنا في الطبعه بتاعتنا عامل الخط تحت قال اذا 30 مره والاستفهام فيها للتقرير. قال لي ما روى الحاكم عن جابر قال قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن حتى ختمها، قال شنو ثم قال ما لي أراكم سقوطا للجن كانوا أحسن منكم ردا ما قرأت عليهم آية من هذه الآية أي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال شنو؟ إلا قالوا وما بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك شنو؟ الحمد. النسخة بتاعتكم برضو كذلك زي ده، ترجعوا تحت سطرين، الخط عامل لنا شنو يا اخوانا؟ شال المتن بتاع التفسير الجلالي. النبي عليه الصلاة والسلام قال مالكم الجن؟ لا الجن، اللام دي لام الابتداء. الجن قال جوابهم خير من جوابكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال ماله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم انا لما مشيت قابلت الجن واسلموا على يدي، ما قريت لهم آية، كل ما قريت لهم سورة الرحمن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما قلت إلا الجماعة الجن يقول شنو؟ ولا بشيء من آيات ربنا نكذب. معترفين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول شنو؟ جواب الجن أحسن من جوابكم، مالكم ساكتين؟ شوف شغال. أيوه. خلق الإنسان آدم من صلصال تين يابس يسمع له صلصلة، أي صوت إذا نغر كالفخار وهو ما طبخ من التين. وخلق الجان أي أبا الجن هو إبليس من مارج من نار، هو لهبها الخالص من الدخان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نجي في هذه الآية. وما شكل آلاء جمع عند مقطع منتهى ألم ألم أي النون. أي لا في الجمع لا لا ألم ألم بالنون بالتنوين.